الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله جل جاهه وتقدست أسماءه، لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عبده. اللهم تم نورك فهديت ولك الحمد، وعظم حلمك فغفرت ولك الحمد، وصدت يدك فأعطيت ولك الحمد. لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر. تبدأ عبادك بالنعم قبل استحقاقهم، تجيب المضطر وتكشف الضر. يا قريب يا مجيب يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، صلى الله على سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام الغر المحجلين محمد بن عبد الله، على آله وصحبه ومن والاه ومن سار على هداه إلى يوم نلقاه. أما بعد، حياكم الله خواتي، يحييكم بتحية دار السلام بتحية أهل الجنان، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأشهد الله أني أحبكم فيه، فأنتم أهل المحبة. أسأل الله أن تنفعنا وتنفعكم هذه المحبة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما زلنا حبيباتي ورفيقاتي في سلسلة الدورة التكوينية في العلاقات الأسرية، وهذه أخواتي من جوانب تحقيق العبودية. نحن نعلم أن نحن ما خلقنا إلا لهذه العبودية، فالعبودية هي أن نسير إلى الله بالمقادير التي قدرها الله علينا، نبحث عن مراضي الله حتى نلقى الله. فمن المقادير التي يقدرها الله سبحانه وتعالى على العباد هو الحياة الزوجية. فأردنا أن نتطرق كيفية تحقيق العبودية في هذا الجانب المهم، في هذا الجانب الطويل الأمد، حيث أن الحياة الزوجية مثل ما تكلمنا بداية الدورة ليس مشروع مؤقت، بل هو مشروع دائم بإذن الله تعالى. لذلك نحتاج إلى تحقيق العبودية في كل أحواله وكل أوقاته حتى نلقى الله تعالى، ونحن محققين عبودية من هذا الباب، حيث أن هذا الباب من أوسع الأبواب التي وعدنا الله سبحانه وتعالى أن يكون لنا نصيب فيه في تحقيق العبودية، ثم أن ننال به رضا الله والدخول إلى الجنة، حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من صلت خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها أدخلها الله من حيث شاء وأطاعت زوجها، أدخلها الله من حيث شاءت من أبواب الجنة الثمانية. لذلك أخواتي نحن نحرص كل الحرص أن يكون هذا الباب دائما مفتوحا، وهو باب الجنة، أن نلج في هذا الباب دائما بمعالمتنا لأزواجنا، لأن نحن حطينا القاعدة الرئيسية في هذا الأمر، وهو أن نعاملهم بما يرضي الله وليس بما يرضينا أو يشفل أو يجعلنا ننتصر أو يجعلنا نرضي حدود أنفسنا، ولكن بما يرضي الله. إذا كان هذا الإنسان يستحق أو لا يستحق، فنحن نريد بإذن الله تعالى رضا الله ثم الجنة، لذلك سنتعامل معهم بما يرضي الله. تكلمنا أخواتي عن أمور كثيرة، وآخر ما توصلنا له تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم، ونافذة كانت على حياة الرسول آخر مرة تكلمنا فيها. نافذة هذه أخذت جوانب متعددة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، من حيث الإنفاق والسكن، ومن حيث التعاون والتعامل، من حيث العشرة الزوجية. تكلمنا في أمور كثيرة، وحتى والناحية الترفيهية والتعاون وغيرها، يعني وصلنا آخر شيء اللي اليوم بإذن الله تعالى رح ناخده ورح نختم بإذن الله تعالى اليوم، ورح الأسبوع القادم بإذن الله رح يكون موضوعنا عن رمضان. لذلك أخواتي أحتاج، مو الأسبوع القادم، اللي بعده، أحتاج إلى إعلان عن هذا الدرس حتى يكون يعني الأخوات في تونس هناك عندهم علم، لأن كثير من الأخوات قد وعدتهم أن راح أخبرهم عن درس رمضان، وهو رمضان في عيون المحبين، راح يكون بإذن الله تعالى مو الأسبوع القادم، الأسبوع اللي بعده بحول الله وقوته، على نفس الوقت أو نختار لوقت ثاني نشوف، على حسب راح يكون الإعلان إن شاء الله بالغرفة. عموما نرجع مرة ثانية على الدورة التكوينية للعلاقات الأسرية، فوصلنا حق أسلوب الرسول صلى الله عليه وسلم، أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في علاج المشاكل. وأسلوب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتصر على جانب واحد أو أسلوب واحد، كان متعدد الأساليب في حلوله، يعني عنده حلول كثيرة، لا تقتصر على حل واحد. كل مرة مثلا الحين أحيانا تكون الزوجة والزوج بينهم تصير مشاكل، كل مرة مثلا تنتهي بخناق أو بضرب أو بغيره أو بأسلوب التنقيص أو بأسلوب الحوار أو أسلوب اللي هو الأساليب المعتادة. لذلك أخواتي لو استمرينا على نفس الأسلوب، هذا الأسلوب لن يجدي بالمرات القادمة، لن يجدي، سيجدي مرة ثم أخرى ثم لن يجدي. يعني اللي يستمر وهو يعني يهين الزوجة أو يضرب الزوجة أو يعض الزوجة أو على أسلوب واحد، هذا سبحان الله لا يفقه شيء من فن التعامل أو فن الحلول المشاكل، لأن حل المشاكل لابد أن يتنوع في كل مرة، لا نقتصر على جانب معين ونحتكره، بل لابد من التنويع في الأساليب. فأساليب النبي صلى الله عليه وسلم كانت كثيرة في علاج المشاكل، من أسهل الأساليب وأقل يعني أكثر الأساليب تداولا عند الرسول صلى الله عليه وسلم أسلوب الابتسامة والدعابة. ما يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدثت مشكلة لا تحتاج إلى غضب أو لا تحتاج إلى حسم أو لا تحتاج إلى وعظ أو لا تحتاج، كان دائما يحلها بماذا؟ بالابتسامة، مجرد الابتسامة. يعني تصير مشكلة مثل مشكلة إن عائشة رضي الله عنها لمن جيء لها بصفحة من طعام، ثم بعد ذلك من أحد جاراتها وهو زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، فحين غارت أخذت الصفحة ورمتها في الأرض. ما الرسول صلى الله عليه وسلم لم يغضب ولم يضرب ولم يهين ولم، ولكنه تبسم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يداعبها ويقول إناء بإناء وغارت أمكم غارت أمكم. فهذا أسلوب كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتخذه، وكان أسلوب ناجح مع زوجاته. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي يوما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أين كنت منذ اليوم؟ يعني ما لك تأخرت؟ يعني ماذا تأخرت؟ فقال: يا حميراء، إن كنت عند أم سلمة، يعني عند زوجته أم سلمة. فقالت: يا رسول الله، هي الحين طبعا غارت ولكن أخفت غيرتها بسؤال، ماذا قالت؟ قالت: يا رسول الله، أرأيت لو نزلت واديا وفيه شجر قد أكل منها ووجدت شجرا لم يؤكل منها، في أيهما كنت ترتع ببعيرك؟ فهمت القصد؟ تسأل عائشة رضي الله عنها: لو أن أنت يا رسول الله كنت راعيا للغنم أو للبعير أو غيره، ثم نزلت واديا ووجدت الوادي فيه شجر أكل منه وشجرا لم يؤكل منه، أيهما كنت ترتع فيه؟ يعني ترتع يعني تستمر فيه وتجلس عنده أكثر وتجعل بعيرك يعني يأخذ نهمته. طيب، قال: بالتي لم يرتع فيها. قالت: فأنا هي، لست كأحد من نسائك، كل نسائك كانت عند رجل غيرك. قالت: فتبسم رسول الله، يعني ما قابل ذلك بالتأييد ولا بالرفض، ولكنه تبسم الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا حل للمشكلة التي كانت في نفس زوجته، وهي الغيرة، حين جلس ومكث عند زوجته الأخرى وكان اليوم يوم عائشة. فنجد أن الابتسامة يعني إذا كانت المشكلة يعني عابرة وتستطيعين أن أنت تحلينها بابتسامة وتعدين الموضوع، خلاص يعني حاولي أن أنت يعني تحلينها بهذا الأمر. أما في أسلوب آخر من أساليب الرسول صلى الله عليه وسلم نتعلم منه، لأنه قدوتنا صلى الله عليه وسلم، بل نحن مأمورين باتباعه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. لذلك أخواتي، من أساليب الرسول صلى الله عليه وسلم أسلوب الحوار والإقناع، وهذا طبعا أسلوب منتشر عند ناس كثير، وكثير من الناس يأخذون هذا الأسلوب اللي هو الحوار، ولكن للأسف أن هذا الأسلوب الحوار يحتاج إلى فن ويحتاج إلى نصائح حتى لا يتحول إلى حوار سلبي، لأن الحوار ممكن أن أفتح حوار مع أي حد، لكن أن الحوار هذا يأتي بنتائج إيجابية هذا هو المطلوب. أما اللي حاصل بين الناس بعضهم البعض، أو حاصل بين الزوج وزوجته حوار قد يصل إلى الحوار السلبي، يؤدي إلى زيادة المشاكل وليس تقليل المشاكل أو علاجها. ونحن في هذا الوقت نريد علاج المشاكل وليس زيادتها أو استمرارها. أسلوب الحوار كان يتميز بالإقناع، أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من عند عائشة يوم ليلا قالت فخرجت خلفه، فهو الرسول صلى الله عليه وسلم خرج فخرجت خلفه تظن به أنه ماذا؟ أنه ذهب إلى أحد زوجاته، وقد خرج ليلا وكان الليلة ليلتها، فخرجت خلفه واستخفت حاولت أن لا يراها، ولكنه حين قفل راجعا رآها، رأى ظلها، وحين وصلت تغطت باللحاف وأخذ نفسها، سبحان الله يصعد وينزل حتى أنه يبين أن هذه المرأة قد أنهكت من الجري أو أنهكت من أمر آخر. فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم ما لك يا عائشة، ما لك يا عائشة، يعني هل أنت تعبانة، هل أنت مريضة؟ قالت لا. قال أغرتي، يعني هل أنت التي رأيتك في الظلام؟ فقالت ماذا هي؟ قالت وما لي لا يغار مثلي على مثلك. الحين بدأ الحوار بأن قال لها أغرتي، فقالت وما لي لا يغار مثلي على مثلك، فقال أقد جاءك شيطانك، تقول عائشة رضي الله عنها، فقلت يا رسول الله أو معي شيطان؟ قال نعم. قلت ومع كل إنسان؟ قال نعم. قلت ومعك يا رسول الله؟ يعني شوف سبحان الله امتصت غضبه بماذا؟ بأن أرجعت الموضوع في حوار معه، فقال معك يا رسول الله؟ قال نعم، ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم. انتهت المشكلة. المشكلة أنها غارت والحكتة، يعني ممكن هذا الأمر عندنا لو بحالتنا، أنه زوجة تتبعت زوجها بسيارته أو سيارتها أو مش سيرا على الأقدام، تتبعتها في المشوار اللي هو راحة، ممكن تنقلب الدنيا، ممكن يحصل حتى يوصل للطلاق، عدل؟ فعائشة رضي الله عنها مع الرسول صلى الله عليه وسلم أخذت أسلوب ماذا؟ الحوار معه، والرسول صلى الله عليه وسلم أعطاها الخير في هذا الحوار، أغرت يا عائشة ما شيطانك جاءك، وهذا من هذا القبيل. فهني انهت العبارة بين هل معي شيطان، هل معك شيطان، هل هذا، فأحدث حوار، حوار تفتح الحوار. هناك نصائح بالنسبة للحوار حتى لا يتحول إلى حوار سلبي. أول نصيحة، أول شيء بالنسبة للحوار، مناقشة المشكلة مع الطرف الآخر على انفراد دون وجود أشخاص ثانية، حتى لا يكون الوضع تشفي أو انتصار للنفس. يعني نبتعد عن وجود الأبناء، نبتعد عن وجود الخدم، نبتعد عن وجود الأهل. الحين نناقش قضية، نقيض قضيتي، حصلت مشكلة يمكن بيت أهلي أو بالشارع أو بالمطعم أو بأي مكان، لابد أن أنتظر وانتهز الوقت المناسب. الوقت المناسب هذا مهم جدا حتى الحوار يكون إيجابي وليس سلبي. كذلك من النصائح قلنا أول شيء أن تكون على انفراد، ثاني نصيحة أن يكون الوقت المناسب، اختيار الوقت المناسب. ثالث نصيحة المحافظة على حدود النقاش دون تخطيها، تخطي يعني الموضوع، يعني بدل حدود النقاش ما يستدعي ان انا ارفع صوتي، ان احنا نبتدي نقذف بعض او نشتم بعض او ان احنا نتطاول على بعض، لا، خليها مجرد انه هو حوار ونقاش هادف نريد الوصول الى حل فيه. كذلك التركيز على الموضوع من الأشياء اللي سبحان الله قد تجعل الحوار سلبي، عدم اللي هو التركيز في الموضوع اللي هو التفرع بالموضوع. يعني مثال، أنت الحين قاعد تكلمينا بموضوع وبعدين قلتي لي ليش ترفع صوتك؟ قال لك أنا ما رفعت صوتي. لا، أنت رفعت صوتك، كل مرة ترفع صوتك الحين خرجت أنت عن الموضوع اللي قاعد تناقشونه، ليش تأشر بيدي، ليش تسوين كذي، ليش من تطلعون عن لب الموضوع، هني صار ما في تركيز على الموضوع، صار في تفرع، مما يؤدي يعني إلى مواضيع ثانوية أو جانبية، مما يؤدي إلى ضياع المشكلة الرئيسية وعدم حلها، فيكون الحوار سلبي. طيب، كذلك السرعة في مناقشة المشكلة حتى لا تكبر. ما أقعد أنا شهر ما أكلمه بعدين أبتدي أناقش المشكلة، لا هذا خلال هذا الشهر الشيطان نفخ وبلغتي فلانة وعلانة نصحتك بسوء وفتحت عليك والشيطان يفتح لك أبواب وأبواب. فإحنا مشكلة تحصرينها بوقت معين، صحيح إن تختارين الوقت المناسب، لكن مو معناتها إن تأجيل وتأجيل المشكلة حتى تكبر. كذلك من النصائح لحل مشاكل الحوار السلبي محاولة الوصول إلى نتائج وحلول دون أن نترك الموضوع معلق. يعني مو أنا بس إني أقول رأيي وهو يقول رأيه وانتهى الموضوع، لا، نحط لنا حلول للموضوع. يعني المشكلة هذه تسببت بسبب كذا، بسبب الأولاد، بسبب الإنفاق، بسبب هذا، نحط حلول للموضوع حتى لا نجعل الموضوع معلق ثم تنعاد مرة ثانية المشكلة وإحنا ما حطينا لها الحل المناسب، فيكون تؤدي إلى حوار سلبي. كذلك عدم فتح الموضوع مرة أخرى عقب ما تحط حوار. مثال صارت مشكلة مع زوجك وزوجك كان فيها غلطان وحاولتي لا الموضوع هذا تكلمتوا فيه وتكلمتوا فيه وأبدأ إدارة أو اتفقتوا على حلول معينة إن المكان هذا ما راح يروحه أو اللي هو، ما في داعي إن أنا أفتح الموضوع مرة أخرى بعد ما انتهيت منه أو أستخدمه كسلاح للمحاربة أو للتهديد أو المغايرة. لان بعض النساء تذكر يوم سويت كذي وانا سكت عنك وانا ما عرفت شلون، بنتطرق لمشكله ثانيه في لها مشكله ثانيه تظل تتذكر المشكله السابقه، بل احيانا تعاير الزوج او تهدد الزوج بالمشكله السابقه، وهذا اخواتي لا يؤدي الى حلول المشاكل بل يؤدي الى زياده الفجوه بين الزوجين، وهذا ما لا نرجوه. طيب كذلك الاستماع إلى الطرف الآخر دون مقاطعته والدفاع عن وجهة نظرك. يعني حاولي لما تتكلمين مع زوجك وانت قاعد تناقشون قضية معينة لا تفكرين شنو بتردين انت، ولا تفكري بكلامه هو اللي يقوله. لذلك تحتاجين انك ما تقاطعينه وما تدافعين عن نفسك، لا، انت تردين على كلامه هو عشان يكون الحوار هادف. كذلك من النصائح اللي نرجوها في الحوارات الإيجابية اللي هو عرض المشكلة بغاية الوضوح. يعني مثال انت قلتي كذي وهذا، المشكلة مو اللي قلتي وعدتي، المشكلة وين وصلت؟ وصلت بكذا، او المشكلة في الموضوع الفلاني، اني رحت المكان الفلاني او قلت الكلمة العلانية او، فتعرضين المشكلة بوضوح. يعني احيانا الزوجة شنو تقول؟ يقول لها الزوج شفيك يعني مالك ليش زعلانة، تقول انت ناسي ايش سويت اليوم، او مثلا فاليوم مر كله هو احيانا يكون نسى او غافل او غير واضحة عنده صورة، فهي الحين بنت المشكلة وبنت هذا بدون لا توضح له شلون ما راح تنحل المشكلة اذا كان هو مو عارف باي موضع اخطأ. او لا، يعني لا تظنين ان الطرف الاخر يقرأ افكارك، لذلك تحتاجين إلى عرض المشكلة بغاية الوضوح، بغاية الوضوح حتى لا يلتبس الأمر فتكونين أنت تتكلمين في موضوع وهو يتكلم في موضوع آخر. كذلك من النصائح ابتعدي عن صيغة الاتهام. صيغة الاتهام أنت فعلت، أنت سويت، أنت هذا، أو أحيانا تشيرين بإيدك، أو أن يا ريت نستبدل صيغة الاتهام والتهديد بصيغة الموقف ما يتحمل، نحن يا ريت يكون عندنا كذا، يا ريت، عرفت شلون؟ فاحنا محتاجين ان احنا ما نوجه التهمة لأحد، لأن غالبا إذا وجهت التهمة حق أحد يريد أن يدافع عن نفسه بأي وسيلة. لذلك نحتاج إلى، إذا كان الموقف هو الذي فيه السوء، نحتاج احنا الاثنين ان نضع حل لهذا الموقف. هذه سبحان الله يكون أهداف تريدين تحقيقها، فهني تأتين بالنتائج الإيجابية. كذلك يعني المرأة يعني يغلب عليها دائما إن هي تحب التفاصيل، تحب تتفصل بالقضية واللحظة الفلانية والكلمة ونظرتك وسويت وفعلت ومدري. الرجل له يريد الاختصار، فأنت لما تيجي تحاورينه قضية يبي لب الموضوع وتكلمي فيه باختصار عشان لا يضيع الموضوع منه وعشان لا يمل من الحوار معك. كذلك حين تريدين الحوار مع الزوج لا تضعين الموضوع مثل ما قلنا معلق، بل استعرضي حلول مقترحة من عندك، بس باعتبار ان ترضين الطرفين. يعني ترضينا هو، ولا يكون الحل اللي تقترحينه فقط في صالحك او فقط في صالحه هو. احنا نبي الحل اللي يرضي الجميع، فتجنبي الحلول اللي تنفع تفيد طرف واحد وتنتصر لطرف واحد. حطي حلول مقترحه ومحتمله للاخذ بالاعتبار من الطرفين حتى تخرجوا من هذا الموضوع بارتياح. طيب الصوت مو واضح البعض. عبد الرحمن مجاهدة تقول ان يا ريت ترفعون الصوت قليلا، فانا بالنسبة لي اعلى ما عنده وحاطة، ما ادري حاطة الميكروفون قريب من فمي، ان شاء الله احاول ارفع صوتي. طيب قلنا اخواتي تعرضين المشكلة بغاية الوضوح ولا تظنين ان الطرف الاخر يقرأ افكارك، ثم تبتعدين عن صيغة الاتهام او الامر او التهديد، نبدلها بصيغة الموقف ونحن يا ريت من هذا القبيل. كذلك نحاول اختصار لأن الرجال لا يحبون التفاصيل مثل النساء. ثم آخر ما توصلنا لك أن استعرضي حلول مقترحة أو محتملة يعني تفيد الطرفين، لا تقتصر على طرف واحد أو تنتصر لطرف واحد. أخيرا أخواتي بالنسبة للنصائح هذه، اختاري الحلول اللي يقبلها الطرف الآخر برضا وحماس. يعني أنت كثر ما تحطين الحل اللي يناسب الزوج، أنت طبعا تعرفين الحلول اللي تناسب الزوج. مثال يعني الزوج ما يبي يستفرجين متأخرة بالليل، وصارت مشكلة أنك تأخرتي وصار في بينكم حوار، أنا قصبا علي تأخرت والظروف كذي وكذي، والمهم صار في بينكم نقاش وحاولتي ان انت تعتذرين. وما في باس اخواتي بالاعتذار، الاعتذار حتى احنا نريدك الاعتذار مو بس لك، الاعتذار حتى عن الزوج، حتى لو كان اول مخطئ تحاولين ان انت تعتذرين. يعني تعتذرين شلون؟ تعتذرين له ان انا متاكده ان غصب عليك، انا متاكده الكلمه هذه ما تطلع منك بس المره اخطات، عرفت شلون؟ انت تبينين له الاعتذار. وكذلك الحل لما تحطينه يوافقه هو اكثر، يعني مثال خلاص مره ثانيه ما راح اطلع بعد الساعه 7 عشان استطيع ارجع قبل الساعه 10، يعني مثلا اذا صارت الساعه 7 ما راح اطلع لاني ما راح استطيع، يعني الطريق ما راح يسعني ان انا ارجع على العشرة، فبالتالي راح يكون خروجي من البيت مبكرا. يعني انت الحين حطيتي حل يناسبه تماما. طيب فهني انت الموقف حليتي، بنفس الوقت كسبتي ورفعتي الرصيد العاطفي عنده لانك حطيتي الحل اللي يناسبه وليس اللي يناسبك. عشان كذي المرأة الذكية هي التي تقود الرجل به. يعني شلون؟ يعني كأنه هو القائد وهي التي توجهه. فاحنا نحتاج المرأة الذكية هذه التي تحاول ان تضع الحلول للزوج مما يجعله يظن انه هو القائد، في حين هي التي وضعت له هذه الحلول ووضعت له هذه الخطة للقيادة. وهذا أخواتي موعد، ولكن يحتاج إلى فن، يحتاج إلى دراسة شخصية هذا الزوج ومحاولة دخول من نقاط الضعف عنده. طيب نرجع مرة ثانية أخواتي لأساليب الرسول صلى الله عليه وسلم. قلنا الأسلوب الدعابة والابتسامة، ثم أسلوب اللي هو الحوار، الحين الأسلوب الثالث هو أسلوب العظة والتذكير. أسلوب العظة والتذكير يستعمل في حالة التقصير، إذا كانت مقصرة في حق الله، يعني مثلا أخطأت في حق الله زوجة أو أخطأ الزوج في حق الله، من تقصير مثلا عن الصلاة أو تقصير عن أي أمر من الأمور. عموما إحنا مثل ما قلنا أن الزوج ليس من رعيتها، ولكن الزوجة هي من رعية الزوج، يعني هي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لو قلنا ان انت من رعيتك، رعيتك ابنائك وخدمك، من رعيته؟ رعيته زوجته وابنائه وخدمه، فبالتالي انت ليس من رعيته، هو ليس من رعيتك عفوا، لكن انت من رعيته. فلو منعك عن شيء او ان لح عليك عن شيء او ان يعني سبحان الله شدد عليك على امر، اعلمي يا اختي ان هذا من باب الشرع، هذا هو الواجب عليه ان يحكم رعيته بما يرضي الله. طيب تعال خلينا نشوف موقف من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبين في أسلوب العظة والتذكير اللي هو حين قصرت أحد نسائه في حق من حقوق الله. هذا المثال من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا، تعني قصيرة، فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، أي أنك لو قلت كلمة جعلت ماء البحر يتغير ريحه وطعمه من شدة نتنها وقبحها. سبحان الله. وهني الرسول صلى الله عليه وسلم عنفها أكبر تعنيف. لماذا؟ لأنها اغتابت ضرة أو زوجة جارتها وهي صفية بنت حيي. وهني لابد أخواتي المواقف اللي فيها مس الواجبات الشرعية، المشاكل اللي فيها مس الواجبات الشرعية، لابد أن نقضى لها حل، ولابد أن نذكر الذكرى تنفع المؤمنين، أو أن احنا سبحان الله نقف منها موقف الإنكار. فكان إنكار الرسول صلى الله عليه وسلم بأن ذكرها بأن هذه الكلمة تعتبر غيبة، وأن هذه الكلمة من شدة نتنها وقبحها قد غيرت ماء البحر الذي أساسا هو مالح، يضعون الملح لكي لا يفسد الأمر، ولكن هذه الكلمة من شدة نتنها وقبحها أفسدت حتى الماء الذي مملوء بالملح. لذلك كانت الكلمة قوية على عائشة رضي الله عنها. طيب، كذلك من أساليب الرسول صلى الله عليه وسلم أسلوب العتاب. أسلوب العتاب، العتاب الشديد عند الغضب، يعني إذا كان الموقف لا ينبغي أن يمر دون حساب أو حتى لا يتكرر. طبعا هذه المواقف أكثرها يعني للرجال، وأحيانا تكون للنساء، فالمواقف اللي ما تستطيعين تمريرها أو ما يستطيع تمريرها لابد أن يعني يستبين فيه الغضب، المواقف هذه اللي هي صعبة. في هذا الموقف خلينا نشوف، قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة لم يكد يشأم من ثنائه عليها واستغفاره لها. يعني كل ما أحد يجيب موضوع في خديجة من قريب أو بعيد ما يمل من الثناء عليها، لو كل يوم لو كل لحظة يثني عليها ويستغفر لها ويدعو لها. فذكرها يوما فحملتني الغيرة فقلت: لقد عوضك الله عن كبيرة السن. قالت، يعني شوف سبحان الله، هي الغيرة دفعتها أن تقول كلمة ما ينبغي أن تقولها. قالت: لقد عوضك الله عن امرأة يعني عجوز أو كبيرة السن أو من هذا القبيل. فقالت فرأيت غضبا شديدا في وجهه، يعني شافت الحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم استشط غضبا. وهذه المرأة الذكية اللي تلمح الزوج قبل لا يتكلم، قبل لا يصير أي شيء. شوفي موقفها اللي أتمنى أتمنى أتمنى أن نكون وقافين عند الحق كما وقفت هي عند الحق، أو أن احنا نحقق اللجوء والعبودية لله سبحانه وتعالى في المواقف التي تزل فيها ألسنتنا أو نخطئ فيها، فنلجأ إلى من؟ إلى الله. فقلت، هي شو تقول؟ فرأيت غضبا غضبه غضب غضبا شديدا، فرأيته غضب غضبا شديدا، وقلت في نفسي: اللهم، شوف سبحان الله، على طول لجأت إلى من؟ إلى الله. اللهم إن أذهبت غضب رسولك عني لم أعد أذكرها بسوء ما بقيت. يعني نذرت على نفسها نذرا وسألت الله وتضرعت إلى الله تعالى، بأن قالت: إذا أنت أذهبت غضب نبيك رسولك عني، يعني حين بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه غضب ورأت في وجهه ذلك الغضب الشديد، خافت من هذا الغضب أن تكون بينها وبين محبوبها وزوجها ذلك الفجوة التي فعلتها. بماذا؟ بالكلمة التي قالتها. فسألت من بيده الأمر؟ سألت الله، وهذا هو التوحيد، اللجوء إلى الله، إياك نعبد وإياك نستعين. لجأت إلى الله، فما أحوجنا إلى نساء إذا أخطأنا أن يلجأنا إلى الله أن يحل أمورهم، أن يصلح ما بينهم وبين أزواجهم. هذا والله خير فعل تفعله امرأة حين يغضب عنها زوجها. فقالت ماذا؟ اللهم إن أذهبت غضب رسولك عني لم أعد أذكرها بسوء ما بقيت. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما لقيت، يعني من خوف، إنها خافت منه، قال: كيف قلتي؟ يعني شنو قلتي؟ يعني عيدي كلامك. هذا يعني سؤال تهكم مع غضب. كيف قلتي؟ والله إذ كذبني الناس وآوتني إذ رفضني الناس ورزقت منها الولد إذ حرمتموه مني. وقالت فغدا وراح علي بها شهرا. يعني ظل شهر يعاتبها على هذا الموقف، كلما صار له موقف معاها عاتبها على هذا الأمر، وسبحان الله لم يرضى عنها يعني في هذا الموقف مباشرة، بل ظل يعاتبها عليه شهر على هذا الموقف حتى عدلت عن أن هي تنقص أو أن هي تتكلم في خديجة رضي الله عنهما أجمعين. هذا من أساليب الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك من أسلوب الرسول صلى الله عليه وسلم أسلوب الهجر في العقاب. الهجر في العقاب، سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في قصتين بحياته اللي هو هجر زوجاته. ونحن نعلم أخواتي أن الهجر أسلوب من أساليب الشرعية، حيث يقول تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعضوهن واهجروهن. فالموعظة أو النصيحة هي الأول، ثم الهجر وفي المضاجع، ثم بعد ذلك الضرب. راح نتكلم عنه بإذن الله لاحقا. لكن سبحان الله، هذا أسلوب الهجر متى حقق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حين اعتزل نسائه جميعا وجلس شهرا لا يكلمهن ولا يقبل على فراش أحدهم. وهذا أخواتي حين أردنا زيادة في النفقة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يستكثر من الآخرة ويتقلل من الدنيا، فكان لا يسأل الله مالا ولا ملكا ولا سبحان الله سيادة. ولذلك نسائه وجدنا أن الأموال تجري في يده وهو يلقي بها هنا وهنا على المسلمين وعلى حديثي الإسلام وعلى سبحان الله المهاجرين والأنصار، ولم ينلهن شيئا، بل إن كان يمر الشهر تلو الشهر تلو الشهر، يعني 3 أشهر، والرسول صلى الله عليه وسلم سبحان الله ما يوقد في بيته نارا ولا يعجم فيه خبزا. فكان سبحان الله هذا الأمر يدل على أن كان بيت الرسول صلى الله عليه وسلم كفافا، بل إنه سأل ربه أن يجوع يوما ويشبع يوما حتى يكون متضرعا دائما لله سبحانه وتعالى. في حين طلبنا نساء زيادة في النفقة بين لهم أنه لا يريد الزيادة هذه، ولكن النساء ألحن على الرسول صلى الله عليه وسلم، ألحت نسائه عليه، فالرسول صلى الله عليه وسلم اعتزل نسائه وجلس في مكان معتزل وبكت المدينة لذلك في ذلك اليوم، خوفا من أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون قد طلق زوجاته فطبعا هذا أمر يؤثر على المدينة كلها. فسبحان الله بشر بعد ذلك الله سبحانه وتعالى أنزل تخييرهم بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين زيادة في النفقة، إنهما إذا كانوا يريدون زيادة فالرسول صلى الله عليه وسلم سيسرحهم ويعطيهم من الأموال المسلمين. فسبحان الله بادرنا الأمهات المؤمنين نساء الرسول صلى الله عليه وسلم بأن رجحت كفة الرسول صلى الله عليه وسلم على كفة النفقة أو الزيادة في النفقة، فجميعهن رضينا بالرسول دون زيادة النفقة، وأن يبقينا على إتمام الزواج بينهم وبينهم حتى يكون زوجاته في الآخرة. فحين كذلك من المواقف اللي استخدم الرسول صلى الله عليه وسلم فيها أسلوب الهجر في العقاب، حين أفشت حفصة إلى عائشة سر قد أسره النبي صلى الله عليه وسلم وعاتبه الله على ذلك. فهذا عن ابن عباس قال رضي الله عنه قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه من المرأتان التي قال الله فيهما تبتغي مرضات أزواجك، فلأن اي تبتغي مرضات زوجاتك او ازواجك. قال هي حفصة وعائشة، كان بدء الحديث في شأن ابراهيم القبطية، ماريا القبطية، سبحان الله، اصابها النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة، يعني كان في يومها فوجدت حفصة، يعني سبحان الله، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت ماريا من أهلها من مصر، فجاءت من السفر في يوم حفصة، وكانت حفصة ليس متواجدة في البيت، فأتاها الرسول صلى الله عليه وسلم على فراش حفصة، فعلمت حفصة حين جاءت إلى البيت، علمت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أتى أحد زوجاته على فراشها، فقالت يا يعني سبحان الله، لقد جئت شيئا، جئت بشيء ما جئت لأحد من زوجاتك بمثله في يومي وفي فراشي. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخذ يعتذر وقال لها: ألا ترضين أن أحرمها على نفسي فلا أقربها؟ قالت: بلى، أرضى، يعني أرضى أن تحرمها على نفسك، يعني إن هي كانت مفترض أمة للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أراد الاعتذار لها وحاول أن يرضيها، ولكن سبحان الله أبت، حتى قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا ترضين أن أحرمها على نفسي فلا أقربها؟ قالت: بلى أرضى. فحرمها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: لا تذكري ذلك لأحد، يعني لا تقولي هذا الأمر لأحد من زوجاتي. فذكرته لعائشة، فأظهره الله وبينه الله عز وجل، وقال تعالى، عاتب الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي، لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك. فهني سبحان الله بين الله سبحانه وتعالى له أن لابد أن، يعني سبحان الله، أن لا يحرم شيء حله الله. فهني سبحان الله كان الهجر السلبي اللي هو هجرها لأنها علمت عائشة بالموضوع فهجرها الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، الهجر في هجر سلبي في هجر إيجابي. الهجر السلبي يا أخواتي هو اللي لا يجوز أن نقوم به، وهو اللي هو التهديد بالهجر، يعني إن أنا سأهجرك، أو إطالة مدة الهجر. هذا الموضوعين يسمون الهجر السلبي. الهجر الإيجابي هو المقصود في الآية: واللاتي تخافون نشوزهن فعضوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. أي لا يجوز الهجر عند كل أزمة، ما يصير الرجل أو المرأة يبدر منهم الهجر، بل إن قبل الهجر لابد بداية المشكلة، نفس المشكلة بدايتها يكون نصح وتوجيه، ثم بعد ذلك إذا تكررت نفس المشكلة وليس مشكلة أخرى، إذا مشكلة أخرى لابد أن نبدأ فيها كما بدأنا أول مرة، اللي هو الوعظ والنصح والتوجيه، ثم بعد ذلك اللجوء إلى الهجر. والهجر يعني الهجر دون التدرج بالعلاج أولا النصح والوعظ والتوجيه ثم بعد ذلك الهجر. أما إذا بدأنا بالهجر مباشرة فهذا يؤدي إلى تقطيع أواصر المحبة بين الزوجين وقسوة القلب، ويؤدي إلى القطيعة بينهم أو تسقط هيبة الهجر، هيبة الهيبة المرجوة من الهجر. الهجر أخواتي يؤدي إلى نوع من الاحتقار للمرأة أن يهجرها زوجها. لذلك أخواتي نحتاج إلى أن لا نطيل مدة الهجر حتى تكون كالمعلقة أو تسقط الهيبة، فلا تهتم إلى قرب أو بعد. لذلك عن ابن عباس رضي الله عنه قال: الهجر هو أن يجافيها ولا يضاجعها على فراشها ويواليها ظهره. يعني سبحان الله مجرد أن يعطيها ظهره، مو الهجر أنه هو يخرج من البيت أو أنه هو يهجر البيت أو يقعد ببيت أهله أو يخرجها هي من البيت، لا، ليس هذا هو الهجر، ولكن الهجر أن يجافيها ولا يضاجعها على فراشها ويواليها ظهره. فالشعور أخواتي بالقرب الجسد يعطي فرصة لتذليل المشكلة وانتهائها. أما إذا كان انتقل من مكان إلى مكان سبحان الله، هذا يؤدي إلى أن المشكلة راح تزيد والشيطان ينفخ في الاثنين، مما يؤدي إلى القطيعة وقسوة القلب وذهاب هيبة الهجر المرجوة. طيب، بعض النصائح أخواتي نقول لأخواتي وحبيباتي، هذه النصائح بيني وبينك، يعني اجعليها نصب عينيك حتى تستطيعين حل المشاكل الزوجية. أول نصيحة، اختيار الوقت المناسب لحل المشكلة. لا بدي أخواتي من المشكلة يكون لها وقت مناسب عفوا للحل. أنا ما أحل المشكلة وهو متوتر، أو أنا متوترة، أو أنا صوتي مرتفع، أو هو صوته مرتفع، أو هو تو جاي من الخدمة أو الدوام، أو إنه هو لسه صاحي من النوم، أو إن عنده مشكلة في يعني ثانية أروح أزاحمه بمشكلة أخرى. فبالتالي اختيار الوقت المناسب من الأمور المهمة جدا لحل المشكلة. ثاني شيء أخواتي، اعلمي حبيبتي إن زوجك مثل الطفل، طفل كبير يحتاج إلى كلمة تسعده: حبيبي، روحي، بعد عمري، امدحيه، اذكري مواقف الرجولية، اذكري إن أنت فخورة فيه وسعيدة إن الله سبحانه وتعالى قد امتن عليك بهذا الزوج. هو لما يشعر بأن فرحتك فيه وإن أنت ممتنة لله سبحانه وتعالى بأن رزقك هذا الزوج، حتى لو كان فيه سلبيات، لا تظنين هناك أحد كمل، كل الناس عندهم سلبيات، أنت عندك سلبيات وعندك إيجابيات. لذلك خواتي عزز الإيجابيات فيه واذكريها دائما، واذكري مواقف الرجولية وأنك فخورة فيه وسعيدة به. اعلمي أختي حبيبتي أن العلاقة بين المرأة والرجل ليست علاقة تفاضل، أنا أفضل منه، أنا أقوى منه، هو أقوى مني، أنا ليست علاقة تفاضل، إنما هي علاقة تكامل، واحد يكمل الثاني، أنتوا الاثنين تنسجمون مع بعض لما تكملون بعضكم البعض. هو في نقص بشخصيته بالجانب الفلاني، أنت فيك هذا الجانب ممكن تغطينه، هو في نقص عنده عندك أنت بالجانب معين هو يغطي الجانب هذا، ما عندك حنان أنت كافي، هو عنده حنان كافي، ما عندك أموال كافية أو ما عنده هو أموال، أنت تغطين هذا الجانب، فأنتوا تكملون بعض وليس تفاضلون بعض من هو الأفضل. كذلك يا أختي وحبيبتي اعتذري لزوجك وإن كان هو المتسبب بالمشكلة، اعتذري له بماذا؟ مثل ما قلنا سابقا أن تبرري فعله بأي تبرير يخرجه ويبين لأنه مذنب، ولكن هناك حواجز أو عوائق جعلته يذنب. حتى إذا كانت موجودة هذه العوائق كما ذكرتيها بإذن الله سيحاول إزالتها، أما إذا لم تكن موجودة سيراجع نفسه بالعوائق أو الأمور التي أدت إلى قيام هذه أو نشب هذه المشكلة. طيب، وتذكري إذا أنت اعتذرت للزوج ما ينزل من شخصيتك أبدا، ولا ينزل من هيبتك، ولا من نفس وكرامتك مثل بعض الزوجات ما يقولون، بالعكس أنت تحققين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: نساءكم من أهل الجنة، يعني أنت إن شاء الله تكونين زوجته من أهل الجنة. الودود التي تتودد للزوج، الولود التي تنجب الأبناء، العقود التي تعود لزوجها مهما غضب، العقود على زوجها التي إذا غضب جاءته تضع يدها في يده زوجها وقالت: هذه يدي في يدك، لا أذوق غمضا حتى ترضى. يعني تخيل أن أنت تسوين كذي، هو مزعلك وأنت تحطين إيدك بإيده وتقولين: إني ما راح أوخر إيدي، ولا راح أبعد إيدي حتى ترضى، ولا راح أقدر إني أنام لما نفسك راضي، لأني أنا ما أعلم هل سأصحو من هذا النوم أم سأنتقل إلى دار أخرى. لذلك لا تنامين إلا وهو راضي عنك. إذا نامت ماتت الزوجة وزوجها راضي عنها، الله أكبر، نالت شرف من صامت شهر، من صلت خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها، دخلت أن أبواب الجنة شاء. كذلك أخواتي النصائح للزوجات الماديات، احنا النساء نتميز بان احنا نحب المال ونحب المادة، الله المستعان، الله يعيننا على انفسنا، لا تلحي عليه بالطلبات فوق قدرته، لا يكون همك بس انك تحبينه عشان هو يدفع، واذا ما دفع ما تحبينه، كما قال الشاعر: اذا رأت الكيسة ممتلئا تبسمت ودنت مني تمازحني، وان رأته خاليا دراهمه تجهمت وانتنت عني تقابحني. لا تكونين كذي، لا بأس المرأة. لذلك سبحان الله، لا تلحي عليه بالطلبات وترهقينه حتى تحملينه فوق طاقته. كذلك لا تحاولي أختي، يعني أنا نصيحة مني كأخت محبة لك، أن لا تتدخلي بشؤونه الخاصة، تقولين كيف يكون له شؤون خاصة؟ أنا هو شؤوني شؤوني وهذا، أنا لازم أعرف عنه كل شيء. لا، في أمور لا تعنيكي، مثل الخدمة، دوامة اللي هو المكان اللي يشتغل فيه ويخدم فيه، ما لازم تعرفين كل صغيرة وكبيرة منذ تركك في الصباح حتى يعود في المساء، كل صغيرة وكبيرة يكون عندك خبر فيها. خلاص، شنو الموضوع اللي يبي يتكلم فيه أو يطرحه؟ خلاص تقبلي، ما حبنا ها اليوم شنو عندكم، شنو أخباركم؟ قال اللي قال اللي أفصح عنه أفصح، واللي ما أفصح عنه سكتي عنه. ما لازم تقولين لا وجهك اليوم إنه هذا، ولا شغل، ولا نظرتك شكلك إنه صاير لك مشكلة، ولا صاير لك كذا، ولا تقعدين تلحين عليه إنك تدخلين بشؤونه. أحيانا الرجل مثل ما قلنا يحتاج إلى فسحة بينه وبين من يحب، فيحتاج إنه يكون له خصوصية ويكون له أمور خاصة، فلا تلحين عليه بإنك تعرفين كل صغيرة وكبيرة. كذلك يعني ممكن خلطته بأصدقائه، صايرت له مشكلة ما يحب إنه يتكلم فيها، أو ما يحب إنه يغتاب أحد، أو هذا ما له داعي إنك تلحين عليه إذا كان الأمر غير متعلق فيه، أو بينه وبين أهله. بينه وبين أهله تكون في صارت مشكلة، ما له داعي شنو قالت أختك، وشنو قالت فلانة، وشنو قالت علانة، وشنو أمك ردت فعلها، وشنو ردت فعل، قالت مثلا عندي مشكلة مع أهلي. ما لازم تعرفين التفاصيل التفاصيل، لا ما يحتاج. وتحثينا دائما على إنه هو يبرهم، وإنه صلة رحمة، وامدحي أهله وامدحي أصدقائه واحسني استقبال أهله وحثيه على صلة الرحم. وهذا أخواتي يعني كما تدين تدان، يعني هذا الأمر راح تجدينه كلما عززتي فيه صلة الرحم وعززتي فيه بره لأهله، هذا الأمر ستجدينه في أبنائك، ستجدينه برهم بإذن الله تعالى. كذلك من النصائح اللي أحب أني أذكر فيها الأخوات، احذري أن تذهبي لبيت أهلك عند الغضب. ديري بالك أن أنت مجرد أن تصير مشكلة تروحين تاخذين أغراضك تروحين بيت أهلك، لا خلاص أنت خرجتي من بيت أهلك، لا ليس لترجعين مرة أخرى، خلاص لتستقلي بنفسك. لذلك سبحان الله نجد أن الشر مع تفاقم المشكلة ووجود الطلاق يلح على المرأة أن ماذا؟ أن تستمر في بيت الزوجية في فترة العدة. ووجودها في بيت الزوجية مع الطلاق سبيل لحل المشكلة وإرجاع المياه إلى مجاريها. وكذلك الشرع يأمرك أن حتى مع الطلاق قبل انقضاء العدة أن المرأة لا تكون في كامل زينتها بغير حجاب، تتلطف مع الزوج نفس كانت ما كانت وهي زوجته، يعني كأنها زوجته، حتى تزول الحواجز بينهم، على الله أن يرجع ما أن يصلح ما انكسر بينهم. كذلك يعني لا تنتظرين أن يأتي لصالحك، لا يكون همك بس منو بدام غلطان لازم يعتذر، بدام غلطان لازم يصالحني، بدام إذا كان الأمر يعني لا يعني أنت عرفتي طبيعة زوجك أو شخصيته، هو إنسان ما يعتذر، أو إنسان يعني صعب عليه الاعتذار، أو إنه هو لا يعني يجيد لغة التلقف، أنت علميه، أنت ابتدئي هذا الأمر معه. أنت سبحان الله تأتين تقولين أنا ما ودي إن العلاقة تستمر بيننا أكثر، أنا عارفة إن هذا إن أنت ودك إن نتصالح مرة ثانية، وإن هذا مهما كنت أخطأت أنا ترى عفوت عنك، وأنا عرفت شلون. فأنت سبحان الله بادري في هذا الأمر حتى تغيري من شخصية زوجك الذي يحجم عن أنه هو يقوم بالمصالحة، أو يحجم عن أنه هو يقوم بالمبادرة بالاعتذار. طيب، من مشاكل الحين راح نستعرض مشكلتين مهمين، يعني غالبا ما تكون هي من أكبر المشاكل الزوجية، مشكلة الإنفاق ومشكلة الخيانة الزوجية، وهي رح نختم فيها بإذن الله الدورة. معلش اليوم يعني ما في مشكلة لو نكمل ونص، ولا في مشكلة؟ قولوا لي إذا موافقين أم لا. موافقين الأخوات؟ نستمر حتى ونص؟ أعطوني رد. طيب، نستمر بإذن الله. المشكلة الإنفاق من أخطر القضايا أي خلاص إن شاء الله. مشكلة الإنفاق من أخطر القضايا التي تقدح في ذمم الرجال، يعني سبحان الله تجدين المشكلة اللي بين المرأة وزوجها وتكون مشكلة حساسة، مشكلة المادة. المادة إذا كانت هي المرأة عندها دخل ثاني كمثلا كوظيفة أو كإرث، يعني تكون غنية المرأة، ويكون الرجل شوية يعني مستواه المادي يعني مو قوي، فهني نجد أن كثير من المشاكل بين الزوجين. المشكلة الأكثر تواجدا هي أن بعض الأزواج يعتمدن اعتماد كلي، وهذا طبعا مثل ما قلنا تقدح بذمته، أنه هو يعتمد اعتماد كلي على إنفاق المرأة على البيت، وهذا أخواتي مما يقلل هيبة الرجل، بل إنه يسقط الرجل من عين المرأة، بل إن هذا الأمر قد يؤدي إلى أن المرأة تسحب القوامة من الرجل، تسحب القوامة من الرجل. لماذا؟ لأن لم يؤدي حق الإنفاق الذي أخذ به القوامة، حيث يقول وللرجال عليكن درجة بما أنفقوا، فمحتاج أن يحقق الإنفاق حتى يستحق هذه القوامة. النفقة أخواتي هي ماذا؟ احتياجات البيت، الأولاد. حتى لو كانت المرأة موظفة أو عندها إرث، فمن واجبات الزوج يعني أن ينفق على بيته، بل لا يجوز أن يضغط على المرأة بأي وسيلة لتنفق هي، يعني ما يجوز أنه هو يهددها أو يكرهها أو يهجرها أو يسلط عليها سيف الحياة، يعني كأن حياتها ما راح تستمر إلا إذا أنفقت، وهذا أمر مرفوض شرعا وعقلا وشرعا وعرفا، أن يسلط الرجل عليها تهديداته أو إكراهها أو هجرة، أو إنه يعني كأنه يحسسها أنه هو ما راح يتعامل معها معاملة حسنة إلا إذا أنفقت، وهذا طبعا من السوء بمكانه، مما يمس رجولة الرجل ويسحب منه القوامة. كذلك لا يحق للزوج أن يطلب من الزوجة أن تستقيل من وظيفتها أو خدمتها إذا كانوا متفقين على أن هي موظفة قبل الزواج. هذا من أعظم الجور والظلم الذي يسأل عنه أمام الله، يعني إذا كان هو متزوجها وهي تخدم، أو أن هي أساسا يعني متزوجها على أساس أن هي ستنهي دراستها وتخدم، أو أن هي أساسا تخدم فمتزوجها على هذا الأمر ورضي بها أن هي موظفة، لم يشترط أن تكون المرأة غير موظفة. أما بعد ما يتزوجها وأراد منها أن تخرج من الوظيفة أو الخدمة بحجة أنها لا تساعده أو من هذه الأمور، هذا من الجور والظلم الذي يسأل عنه أمام الله، حتى لو حققت الزوجة رغباته محافظة على حياتها. أما إذا كانت توظيفها توظفت الزوجة بعد الزواج، أو أمرها بالاستقالة يعني، أو شرط عليها قبل الزواج أن لا تتوظف ثم توظفت، فله أن تستقيل بعد ذلك إذا طلب، أو أنه يطلب منها المساعدة إذا رضيت، يعني يطلب منها أن يتنازل، هذا طبعا يكون بعد ما تزوجوا، تقترح عليه الزوجة أن أنا بشتغل أو بقوم بوظيفة أو خدمة، فيقول لها في سبيل ذلك يعني أتنازل عن، طبعا راح تصرف أكيد أنه وقت معين من احتياجات الزوج لهذه الخدمة أو لاحتياجات البيت أو احتياجات الأولاد، فبالتالي يتنازل الزوج في مقابل انفاقها او مساعدتها له في يعني تغطيه نفقات الحياه، وهذا اخواتي ما في باس، لا يؤتم عليه الزوج، لا يؤتم عليه الزوج. وعن الانفاق لابد من التوسط اخواتي، لان الله سبحانه وتعالى بين ان الانفاق يكون ما في تقتير ولا في إسراف، وقال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، يعني بتوسط في النفقة، لا بخل ولا شح ولا إسراف ولا تدبير، يعني فالرجل البخيل يسقط من عين المرأة وتتجرأ عليه، وكذلك الرجل المسرف سبحان الله تكون علاقته بزوجته علاقة مادية بحتة دون عاطفة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء فإنهن عوان، يعني أسرى عندكم فأخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. لذلك أخواتي يعني الرجال هما جانب الإنفاق هو المفروض أن يتكلم فيه الرجال أكثر من النساء. وكذلك المشكلة الثانية اللي راح نطرحها، وهي مشكلة يعني قد يعاني منها كثير من الزوجات وكثير من الأزواج، هي مشكلة الخيانة الزوجية. طبعا احنا طبعا أكبر عامل لهذه المشكلة وأكبر الوسائل الاتصال السريعة التي تمكن الإنسان من سبحان الله من خائنة الأعين وخائنة اللسان وخائنة الجنان وخائنة الأركان، يعني سبحان الله الوسائل الاتصال السريعة أدت إلى خيانات كثيرة. إحنا الآن راح نستعرض بالمشكلة يعني بعض أقوال بعض الأزواج، يعني معلش يمكن الأقوال فيها من التنقيص للزوجة، لكن هذه أقوال بعد استبانات، يعني بعض الأزواج يعني يسألون عن السبب الذي أدى إلى خيانتهم زوجاتهم. فاسمعي وعي، يعني اسمعي هذه الأقوال وحطي لك انت مثل ما تقولين جدول بينك وبين نفسك، ان انت هل تنطبق عليك هذه الاقوال، لانهم طبعا شكواهم من زوجاتهم. احنا نبي الزوجات يتفادينا هذه العقبه اللي الازواج قاعد يحطونها او قاعدين ينعتونها بالزوجات. طبعا احنا ما نقول ان الزوجه، طبعا يعني عفوا، انت المسؤوله عن ابتعاد زوجك او خيانته بالأول وبالآخر، لكن هناك وسائل أخرى مساعدة لهذه الخيانة أو أدت إلى هذه الخيانة. تعال خلينا نسمع ما قول الأزواج الذين اتهموا بالخيانة، فقالوا أن الأسباب هذه. يقول أحدهم، يقول: تزوجتها في سن مبكر وشعرت أني لم أحسن الاختيار. يعني بعد فترة حس أنه هو لم يحسن الاختيار، هذا قول. ويقول الآخر: زوجتي تفعل كل ما تستطيع لإرضائي، إلا أنني أشعر اتجاهها أنها مربية أطفال جيدة لكن ليس رفيقة دربي التي أحلم بها. طيب يقول الآخر: حياتي الزوجية باردة ومملة، ليس لدي رغبة في الحديث مع زوجتي لأني أشعر أنها لا تفهمني. ويقول غيره: زوجتي مهملة، لا تهتم بقضية ماذا يريد الآخر. يعني شنو اهتماماته هو؟ لا تهتم بقضية ماذا يريد الآخر، متصورة إني أسير في سجن الزوجية ولن أنظر لغيرها مهما حدث. ويقول الآخر: هي جامدة وباردة كأني أعاشر جماد أو صخر. ويقول غيره: زوجتي ترى النساء حولها وهي لم تتغير، وزميلتي في العمل تشعرني أن الحياة جميلة وأشعر معها أني في سن 18 وأنا في 40، لذلك سأتزوج زميلته. تقول زوجة عن زوجها: يطلب مني كلمات الحب والغرام وبعض الكلام الذي لا أستطيع أن أقوله حياء، وأنا لا أتقن فن التعامل مع الزوج في العلاقات الخاصة. وآخر يقول: زوجتي عادية، لا تثيرني ولا تعادل من في الفضائيات. هذه طبعا أقوال تميل إلى الصحة والخطأ. إحنا بنستعرض أسباب الخيانة الزوجية. طبعا اسباب اخواتي اللي راح نتكلم عنها كلها اتهامات للزوجه، لان احنا قاعدين نتكلم الزوجه، اما الزوج له كلام اخر. اول سبب اهمال الزوجه في نفسها وزينتها وجمالها، متصوره ان الزوج لا يمكن ان يفكر في غيرها. يعني ماذا تقول في نفسها؟ تقول بعد العشره الطويله وبعد الاولاد وهذا بعد بيفكر بغيري، بعد ما سويت رجل وبعد ما خسرت وبعد ما عرفت. كثير من الزوجات يرتكزن على ما كان بينها وبين زوجها من العشرة الطويلة والأيام الكثيرة، على أن هذا الأب يستحيل أن ينظر لغيرها، أو أن الزوج يستحيل أن يفكر في غيرها. وهذا خطأ خواتي، هذا خطأ، لأن الزوج في لفترات ضعف وفرق، هو بشر والبشر ناقص، فلا بد أن يأتي منه نقص، وخصوصا مع كثرة الفضائيات افتتاح العالم على كل شيء، والأجهزة والنقالات وسبحان الله والمغريات التي كلها تحدث الغريزة وتحدث الجنس، مما جعل سبحان الله هذا الأمر يحاكي كل، يعني كل رجل سبحان الله وهو يمر بيومه هذا لابد أن يتعرض لفتنة من النساء. لذلك احنا محتاجين ان المرأة تزيد من اهتمامها في نفسها وزينتها، ولا تتصور ان الزوج يعني عشرة الطويلة معها هذا يكفي ان يحجب عن عينه وبصره وسمعه عن الاخرات، عن الاخريات. طيب، كذلك الملل والرتاب زوجي مما يجعل الزوج يبحث عن التجديد، وهذا اخواتي تكلمنا فيه لمن زيادة المودة. تذكرون يعني تكلمنا أن المرأة أحيانا تلعب دور العشيقة وأحيانا دور الأم ودور الصديقة ودور هذا، حتى لا يشعر الرجل بالملل ويشعر بالروتين. وهذا أخواتي طبعا يعتمد على ذكاء هذه الزوجة، وأن هي تجيد الأدوار الأخرى مما يجعل الرجل يتمسك بها أكثر وأكثر. كذلك أخواتي من أسباب الخيانة الزوجية زيادة اهتمام الزوجة بالأبناء والتغافل عن احتياجات الزوج، يعني من عاطفة، فيشعر الزوج أنه مهمش وأن محبته فترت في قلبها، فيبحث عن أي إنسان يكون هو بالدرجة الأولى في حياته. يعني الزوج يحتاج أخواتي أن يشعر دائما أنه مقدم في حياتك، مقدم على أهلك، مقدم على أبنائك، مقدم على نفسك، مقدم على خدمتك ودوامك شغلك، مقدم على أي أحد. لابد أن عنده هذا الشعور، لابد باستمرار تجددين له وتبينين له بعبارات مرة وبأفعال مرة، يعني مرة تبينين له هذا أهم شيء أنت، لا لا لا أهم شيء أنت، شنو اللي يرضيك، أهم شيء، عرفت شلون؟ مرة مرة بالكلام ومرة بالفعل، ان انت تبينين لنا هو مقدم، لان اذا ما لم يشعر هذا الشعور سيبحث عنه في مكان اخر. هو يحتاج الى ان يشعر بالحب ويشعر بماذا؟ بانه هو مقدم، وانه هو مقدم على الغير. كذلك من اسباب الخيانه الزوجيه النكد الزوجي المستمر مع عبوس الزوجه. ليش تعبس الزوجه؟ عندها مشاكل في البيت، مشاكل مع الأولاد، مشاكل مع الخدم، مشاكل مع الخدمة والدوام، مشاكل مع الأهل. فهذا المشاكل إذا انعكست على علاقتك بزوجك أدت إلى ماذا؟ إلى أن الزوج هروبا من هذه المشاكل يبحث عن علاقة جديدة. وهذا أخواتي من الأشياء اللي لابد أن تنتبه إليها الزوجة. كذلك من الأسباب اللي أسباب الخيانة الزوجية اللي هو الاختلاط الغير شرعي. وهذا أخواتي يعني طبعا احنا قاعدين نشوفه بالعمل، يعني بالخدمة أو بالمناسبات الأفراح والحفلات، سير الرجل، المتبرجات، المتعطرات، المتزينات أو بالقنوات والفضائيات دون غض البصر، ومع قلة الوازع الديني وعدم القناعة بما في يده، فيؤدي الرجل يعني أمام الشهوات، يعني واحد من الاثنين، أما يحيد عن دينه فتكون الخيانة والعياذ بالله، أما أن يسلك المسلك الشرعي وهو التعدد بالزواج. وطبعا أنتم عارفين أن التعدد عندكم ممنوع، فهذا طبعا باب شر عظيم. أن يكون يعني ما يخالف يا أختي، أنت كل مرأة تغير على زوجها، وكل مرأة تحب الانفراد بالزوج وأنها يكون لها وحدها، لكن أنت عندك أيهما أهون؟ هل أهون عندك أن يخون الزوج ويسقط ويحيد عن دينه ويتعرف على امرأة أخرى محرمة عليه، أم أنه يتزوج؟ لابد أن يكون حريصين كل الحرص على الدين يا أخواتي. إذا كنا نريد مرضات الله فلابد أن يكون همنا أن لا ينقص دين هذا الرجل، بل أنك تساعدينه على أنه يقض بصره، وتساعدينه إذا ما كنت تكفينه، قد يكون احتياج الرجل أكبر بكثير من قدرتك واستطاعتك. فلذلك يحتاج الرجل إلى أن يكون عنده زوجة أخرى. فأما أن تسدي هذه الحاجة، وإما أن تتركي له المجال أن يعدد. فالله سبحانه وتعالى قال: زين للناس حب الشهوات من النساء. فالرجال دائما تميل إلى النساء. كذلك أخواتي من أسباب الخيانة الزوجية، قد يطلب الزوج من زوجته أشياء من أقوال أو أعمال أو حركات في الحياة الخاصة بينهم وبين بعض، فتستخف الزوجة بهذا الأمر، يعني يا أما إن هي يعني تحقر من طلبه، أو إن هي تستهزئ به أو تتفه هذا الطلب أو تنظر له باستعلاء، أو إن هي تعتقد حرمة هذا الأمر ذوقا وليس شرعا، يعني تظن إن هذا لا لا لا ما يصير، وشلون هذا مقرف، أو هذا الأمر أكيد حرام وأكيد، دون أن ترجع إلى الشرع وتعرف ما حدود الشرع في العلاقة بين الزوجين. وهذا فلا تلبي رغباته، تعتبر الموضوع ليس له قيمة، وقد يأخذ حيز كبير كبير من الأهمية عند الزوج. لذلك أخواتي لا تتهاونين بطلبات الزوج في الحياة الخاصة. أخواتي والله كان عندي أخت من الأخوات سبحان الله بالحلقة علاقتها الزوجية بعد أن كانت يعني قمة في السعادة، قمة في التآلف بين الزوجين، بعد ذلك أصبحت حياتها مهددة، وأنا لا أعلم سبحان الله، ولكن هي كانت تشتكي بأن زوجها له علاقة محرمة، له علاقة مع وحدة. فسبحان الله يقدر ربي سبحان الله أن هذه الثانية تحضر إلى المجلس الذكر عندي، اللي كانت على علاقة بالزوج، فتشوفها هذه الزوجة وتقول لي هذه المرأة هي اللي كانت على علاقة بزوجي. طيب، فالمرأة هذه كان الدرس عن العلاقات الأسرية، فسبحان الله تأتيني هذه المرأة اللي في يعني فعلت علاقة مع الزوج، وتسألني سؤال عن الناحية الجنسية بين الزوجين، هل هذا محرم؟ يعني عن أمر معين، هل هذا محرم؟ فقلت لها لا مو محرم، له أن يستمتع بزوجته كيف شاء، وهي تستمتع به كيف شاء، ولكن تبتعد عن الدبر، وهذا يعني الحرص واستمتاع بالبدن كله، وما في يعني هيبة بين الزوجين، ولا في يعني كرامة، ولا في يعني استنكاف من شيء. طيب، فسبحان الله جاءتني تسأل الزوجة ماذا كانت تسألك عن هذه المرأة، فقلت لها إن هي تسأل عن كذا وكذا، فقالت صحيح هذا الأمر، والله إني كنت أمنع زوجي من هذا خوفا أن يكون محرم، وكان هذا الأمر يعني سبحان الله معتادا عليه قبل أن أستقيم على الطاعة وعلى عبادة الله وعلى البحث عن مراضي الله، فحين استقمت اعتبرت أن هذا الأمر محرم، اعتقدت أنه محرم ذوقا، فلم ألبي رغباته ولم أعطي للموضوع أهمية، في حين أن الزوج كانت حياته الجنسية تعتمد على هذا الأمر. فشوف الفجوة اللي صارت بين الزوجين دون أن يتصارحون في هذا الأمر، دون أن الزوجة تتأكد من حرمة أو حل هذا الموضوع، أصدرت قرارا أو أصدرت حكما دون الرجوع إلى الشرع، بل ذوقا من عندها. كذلك أخواتي تغيير المسار، إما أن يكون الزوج يعني أحيانا يكون الزوج متدين ثم يتغير، يقل إيمانه، يصير معه صحبة أخرى، يبتدي ينظر نظر محرم، أو ينظر إلى التلفاز أو غيرها من هذه الأمور، هذه من أسباب الخيانة الزوجية، يعني يكون سبحان الله يكون منقطع عن النظر المحرم، ثم يبدأ في تنقل نظره في النساء المحرمات، مما يؤدي إلى أن سبحان الله تسقط من عين زوجته، أو أنه يحتاج إلى أمور يظن أن هي مقدمة، ولكن سبحان الله يفاجأ في الآخر أنه هو هذه عقوبة من الله، أنه يحرم لذة الحياة الجنسية لأن أطلق نظرة، لأن من فوائد غض البصر التمتع بالزوجة، من فوائد غض البصر التمتع بالزوجة في كل مرة. كذلك من أسباب الخيانات الزوجية المراهقة المتأخرة عند الرجل، بعد مرور سنوات طويلة تظهر سبحان الله يعني علامات في الرجل، يعني بعد 40 45 كذا هذا العمر، وأحيانا يكون يعني في يوم جفاف ولد الرجل، يعني كبر ولده وأصبح يعني في يوم زفافه، فينظر هذا الرجل إلى الولد يتمنى كل التمني أن يكون مكان هذا الولد، أن يكون الآن هو ما زال في بداية حياته، ما زالت في بداية مغامراته، فتأتيه سبحان الله نزوة المغامرة والتجربة والبحث عن الجديد. وهذه أخواتي نحتاج أن المرأة رفيقة الدربة أنها تتفنن بأن ترجع مرة أخرى علاقتهم الودية، علاقتهم الحميمية، علاقتهم اللي فيها يكون فيها تمتع بالكلام وتمتع بالنظر وتمتع بالأمور كثيرة. كذلك من أسباب الخيارات الزوجية الصحبة السيئة قد تكون دافع. طبعا الصحبة تؤثر كثيرا بالرجال وبالنساء كذلك، لذلك نختار أخواتي الصحبة اللي تعيننا على التمسك بديننا، اللي تصلح ما بيننا وبين أزواجنا ولا تهدم ما بيننا وبين أزواجنا. ملاحظة أخواتي، طبيعة الرجل تختلف عن المرأة في الخيانة الزوجية. يعني الرجل إذا إذا إذا حصل عنده خيانة زوجية، الدافع على الخيانة دافع جنسي بحت، يعني لا يمكن يكون دافع عاطفي، يعني ما يكون هو يحبها أساسا. أي خيانة زوجية بالنسبة للرجل دافع جنسي بحت، أما عند المرأة لا يمكن يكون دافع جنسي بحت، لابد أن يرتبط بجانب وجداني أو عاطفي، لأن المرأة أصلا هي عاطفية، ما تستطيع أن تقوم بالجنس إلا بعاطفة. لذلك سبحان الله أن الرجل تجدين سريع الخيانة الزوجية، أما المرأة لا، صعب أنها تخون زوجها. وهذا أمر طبعا محرم على الأثنين بالشرع، على المرأة وعلى الرجل، ولهم نفس الوزر. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من الزلل، ويقض أبصارنا ويحسن فروجنا، ويعطينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. طبعا من أقوى الأسباب الإنترنت، من أسباب الخيانة الزوجية أو الإدمان على الأفلام الخليعة، ما يؤدي مثل ما قلنا إلى حرمان الإثارة، حرمان ما يثار هذا الرجل، فيصعب عليه أن يستمتع بزوجته، فبالتالي يظن أن عدم استمتاع بزوجته لأنها كبرت بالسن، لأنها حدث كذا، لأن كذا، أبدا. عدم الاستمتاع هذه عقوبة ربانية لإدمان على الأفلام الخليعة أو أن مشاهدة الإنترنت باستمرار ومشاهدة للنساء في القنوات وغيرها من هذه الأمور، فهذه من أكبر أسباب الخيانات الزوجية. بل إن بعض الأزواج أدمن التويتر وأدمن الإنترنت وأدمن المحادثات النسائية والعلاقات الخاصة مع النساء في الإنترنت، وهذا أخواتي ما عم وطم على الأمة. نسأل الله أن يحفظ شبابنا وشباب المسلمين وأزواجنا وأزواج المسلمين. كذلك من أسباب الخيانة الزوجية أحيانا يكون محاولة الانتقام من الطرف الآخر، يعني مثلا حين الطرف مثلا أهمل أو خان الثاني يخون الخيانة الزوجية لأنه يبي ينتقم أو يحاول أنه هو سبحان الله، يعني أو الطرف الآخر يكون مثلا مو بس خان، قد يكون مهمل في حاجات الطرف الأول، فبالتالي الطرف الأول ينتقم من هذا الإهمال بمحاولة، ينتقم من الطرف الأول بماذا؟ بالخيانة الزوجية. أعراض المشكلة شنو أعراضها؟ يعني شنو الأشياء اللي تشوفينها؟ طبعا أنت مو تعيدين تطبقين على الزوج وتسوي لك مشكلة من لا شيء، لا، طبعا هذه الأعراض قد تكون متواجدة في إنسان يعني ما عنده خيانة، لكن غالبا الإنسان إذا تغير حاله، يعني مثال حب الجلوس منطردا والعزلة، بعد أن كان شنو؟ بعد أن كان اجتماعي، بعد أن كان يحب أسرته، يحب يجلس معهم، صار له عرض، يعني موقف عارض أنه يحب أن ينفرد، أن ينعزل، يكثر من السرحان. هذه من أعراض المشكلة. كذلك من أعراض مشكلة الخيانة كثرة الرسائل النقالة استقبالا وإرسالا، يعني أن كثرة النظر بالنقال في أوقات مبكرة أو أوقات متأخرة، وضع مثل ما يقولون رقم سري للهاتف والخوف عليه أن يقع بيد أحد، هذه من الأمور يعني اللي هي من أعراض المشكلة. طبعا أنت مو مجرد أن زوجك يكفل أكيد عنده خيانة، لا، مو بالضرورة، قد يكون ما عنده خيانة ولا شيء، لكن احنا نقصد أن هذه الأمور عارضة على الإنسان، يعني يكون هو ما عنده هذا الأمر لكن أصبح جديد عنده هذا الأمر. كذلك السرعة في الخروج بعد وصول رسالة أو اتصال، الاهتمام بالمظهر وكثرة التعطر والاستحمام غير العادي، البعد عن فراش الزوجية أو الزهد فيه بعد أن كان مقبلا عليه، هذه كلها أعراض تدل إن في شيء فيها الإنسان، شيء عدم الاهتمام بالأبناء أو كثرة التصرفات الأنانية. يعني أهم شيء هو، أهم شيء مصروفه، أهم شيء طلع خروجه، أهم شيء رضاء لنفسه. لكن خلينا يعني نحط بالنا أخواتي إن لا يكون بيننا وبين الأزواج شك بدون ريبة. يعني ما ظهر عليه ولا شيء، لكن تبكين نقال وتفشين مني وتدورين وراء مني وتطلعين وراء. لا شك أخواتي إن الشك والظن بالأمانة أو بالشرف يعني سبب عظيم لإنهاء الحياة الزوجية. لذلك الشكوك قد تكون ناجمة عما يقذف الشيطان في قلب الإنسان، فلا نمشي وراء هذه الشكوك، ندير بالنا على هذا الأمر. حلول المشكلة أخواتي، حل مشكلة الخيانة الزوجية، أول شيء التروي والتثبت مع الدعاء واللجوء إلى الله. أول حل اللجوء إلى الله، اللجوء إلى الله، إن الله سبحانه وتعالى قادر إن يصلح ما بينكم، وقادر إن يرد لك ردا جميلا، وقادر. لذلك أول شيء تجين إلى الله أن يريك الحق حقا ويرزقك اتباعه، واسأل الله باسم المبين وباسم العليم أن يبين لك الحق. كذلك أخواتي أن تسألين الله أن يرد ردا جميلا، وتحري ساعات الإجابة ومواطن الإجابة، والتبرؤ من الحول والقوة. مو تقولين أنا وريه، أنا علمه، أنا سوي له، أنا أفعله. لا لا لا، تبرئي من حولك وقوتك، تقول يا رب أنا ما بيدي شيء، قلبه بيدك أنت الذي تقلبه كيف ما تشاء. اللهم قلب قلبه ليبغض هذا الأمر ويحب هذا الأمر، وإن يقرب مني ويبعد عن فلان. عليك بالدعاء والتبرؤ من الحول والقوة. كذلك اتباع هدي الرسول صلى الله عليه وسلم من سيرته، أي تغيير الأسلوب في التعامل حتى يشعر الطرف الآخر بأن هناك شيء قد حدث. يعني إذا كان أسلوب التعامل يعني مثلا أنت كثيرة الاهتمام بالزوج مع ذلك خانج، كثيرة الحرارة والتعامل مع ذلك خانج، غيري الأسلوب. يعني ابتدي بعدم مبالاة، برود في التعامل، حتى يقول يعني يستغرب الزوج ويظن أن هناك شيء، فيبتدي يبحث عن السبب. كذلك محاولة تتبع الأسباب ومحاولة سد الثغرات التي أدت إلى الخيانة وإزالتها. مثل إذا كنت أنت مهملة في شكلك، في تزينك، أو متلاطفتك له، أو أسلوبك معه، أو زيادة الاهتمام فيه، هذه كلها تسدين هذه الثغرات حتى يرجعه الله ردا جميلا، وتكونين قد سديتي عليه أو ملأتي جانب الفراغ أو النقص اللي هو جعله يلجأ إلى الغير. كذلك أخواتي من أهم الوسائل لعلاج المشكلة هذه عدم إفشاء السر لأحد. يعني ديري بالك أن أنت تفشين سر زوجك لأي أحد، لصديقات، الأهل، اللهم إلا إذا استشارة. وإذا استشارة خليها بدون ذكر أسماء. يعني واحدة زوجها سوى كذي وكذي وكذي، شنو تسوي؟ عرفت شلون؟ بدون لا تذكرين أن زوجك وأن فعل كذا وأن راح كذي، لأن قد ترجع المياه إلى مجاريها، ثم تظل صورة زوجك مهزوزة في عيون الناس، وهذا ما لا يرضيك. والله يا أختي كم من أخت نقصوا أهلها من زوجها سبحان الله، ووجدت في نفسها على أهلها، وكان السبب هي كانت تفشي أسرار زوجها. كذلك أن يكون الدافع يعني ليحلك للمشكلة ليس الغيرة وحدها وانتصار للنفس، بل بدافع الغضب لانتهاك محارم الله. يعني أنت لا يكون همك بس أن أنت غيران عليه، لا، خلي يكون همك أن أنت يعني حزنانة أنه هو بعد عن الله، وأنه بينتهك محارم الله، فتبينين الحكم الشرعي عند احتياج الزوج لامرأة أخرى. يعني إذا أنت تجلسين معه وتقولين له يعني إذا أنت محتاج حق زوجة ثانية، إذا كان الأمر اتضح وبان أو اعترف أو صار الأمر جلي بينك وبينه، تجلسين معه وتقولي له أنا مستعدة إذا أنت تريد الزواج ولا أنك ترتكب الحرام، أنا مستعدة أني أنا أتحمل أكون زوجة يعني ثانية في حياتي، وإسماء أتحمل أنك تكون يسقط منك دينك أو خائن لدينك ولعرضك. ف يعني ريت كل زوجة إن هي تبين إذا كان الزوج محتاج فعلا للزواج، لا تعترض ولا تقف في طريقة حتى توصله إلى الخيانة الزوجية. كذلك لا تحاول الزوجة إظهار ما علمت من خيانة لزوجها، من الحكمة التغافل، حتى تستطيع إلى توصيل الرسالة المرجوة دون اعتراض. يعني مثلا إذا أنت عرفتي، مو شطار إن أنا أروح أقول له أنا عرفت كذا وكذا وكذا وكذا، تجاهلي هذا الأمر، تظاهري بعدم المعرفة بل بالتغافل حتى تستطيعين توصيل رسالات، رسائل يعني غير مباشرة للزوج سبحان الله ويتقبلها دون أن يعترض عليها. لكن إذا كان الأمر جلي وواضح وأصبح سبحان الله على قولتهم على عينك يا تاجر، راح يصير الأمر في تجريح وفي إهانة لك أكثر من في إصلاح لهذا الزوج. كذلك في يعني ما خالف أنا طلت عليكم بس إن شاء الله راح نختم، والأسبوع القادم بإذن الله راح يكون حل الأسئلة، لو راح نفتح باب مجال الأسئلة للأخوات عشان نجيب على الأسئلة اللي ترد على الأخوات. كذلك لا تحاول الزوجة إظهار تذكير الزوج ووعظه بطريقة غير مباشرة، يعني تبينين للزوج إن أخوة يعني تذكرينه بالله دون أن يشعر. مثال في قصة سبحان الله، يقال هناك تاجر قماش تقي ونقي يبيع بالسوق القماش للنساء وكذي، لكن محافظ على غض البصر، ما يعني يطلق بصره بالنساء ولا يكلم النساء في غير حاجة، مجرد انه يعرض عليهم البضاعة وكان بصره وسمعه يعني دائما يحفظهم. فجاءت يوما سبحان الله وارسل الشيطان معها سهامه، يعني سبحان الله انفتن رجله فمد يده على القماش فوضع يده على يدها، وهو قاعد يعني فرش القماش لها فوضع يده على يدها، ثم انتبه ورجع الى الله وسحب يده واستغفر وتاب، فذهب الى بيته حزينا على فعلته يعني على فعلته التي فعلها بحق الله، وكان سبحان الله نادما على فعله هذا. فما ان رأته زوجته حتى علمت التغيير في حاله وسألته عن همه وغمه، قال ما بك يا رجل ما بك يا رجل، وألحت عليه السؤال فأخبرها الخبر وقال أنه عصى الله ووضع يده على يد امرأة لا تحل له. فقالت له الزوجة سبحان الله، اليوم السقى الذي يسقي لنا منذ كذا وكذا عاما لأول مرة يضع يده على يدي حين أخذ يناولني السقاط، يعني حين أراد أن يناولها السقاط وضع يده على يدها. فقالت له دقة بدقة ولو زدت لزاد الدقة، أي يعني العبرة من هذه القصة أن يا رجل أن لك أبناء ولك زوجة ولك أولاد، فلا بد للمرء أن يخشى أن يعاقبه الله بهم بأن يحصل لهم ما حصل لغيرهم منك. فأنت لو تعديت على بنات الناس ولو أنك أخذت علاقة محرمة مع أحد، لا بد أن أحد يتعدى على أهلك أو أختك أو بنتك أو زوجك. لذلك كانت هذه القصة لها عبرة جميلة، إن قالت له دقة بدقة ولو زدت لزاد الدقة، يعني أنت لم تزد في أن مست يدك يدها، لكن لو زدت عن ذلك لزاد الدقة معي وتقاول علي. فهذه للعبرة. كذلك أخواتي من الحلول تحذر الزوجة أسلوب يعني تحذر كل الحذر أسلوب التندر والاستهزاء والنغزات والسخرية من هذا الزوج، وتنظر بل يجب عليه أن تنظر له ليس بنظر الاحتقار ولكن بنظر الشفقة، ولا تنسى أنه بشر والبشر ناقص، وأنت أصلا ما تضمنين نفسك، لا تقولين لي دين ولا تقولين لي سبحان الله تربية ولا تقولين لي أخلاق ولا تقولين لي مستواي ولا هذا، لكن الحفظ ما يحفظك إلا إذا حفظك الحافظ الحفيظ. الحافظ الحفيظ هو الذي يحفظ الإنسان من شر نفسه، ولا إن الإنسان سبحان الله أضعف منا ماكو. فلا تنظري إلى الكمال أو عدم الزلل، بل أنت قد تقعين في هذا الأمر، واحمد الله إن أنت كنت في سبحان الله معتبرة بغيرك ولم يكن غيرك معتبرا بك، فلذلك تنظرين إليه بعين الشفقة وليس بعين التندر أو الاستهزاء أو التنقيص من هذا السخرية. كذلك أخيرا أخواتي أقول لكم الصبر ثم الصبر ثم الصبر، وإن مع العسر يسر، إن مع العسر يسر، ولا تستعجلي النصر. قد يكون البلاء من جانب الزوج ليخرجه الله من قلبك، ويخرج الله من قلبك لأنك أحببتيه محبة فاسدة، يعني محبة أطعتيه في معصية الله، وقد سبحان الله جعلتيه همك الذي تبحثين عن رضاه في الليل مع النهار. وهذا أخواتي ليس من العبودية شيء، العبودية أن يعبد قلبك لله وليس لبشر، ولكن هذا البشر تنظرين له أنه هو الوسيلة جعلها الله لك وأنعم الله عليك بها حتى تصلين لمراد الله، وليس وسيلة لتستخدمينها وتتركين عبوديتك لله. وقد يكون البلاء أن ترجعي إلى الله بالتضرع، قد يكون ابتلاءك بزوجك أنه خان، وهذا يرجعك بالتضرع إلى الله والذلة والدعاء والانكسار بين يدي الله، هذا هو هذه هي العبودية، ويخرج من قلبك حب الدنيا وكثرة الذنوب. وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم، وإن كان من خطأ مني ومن الشيطان، إن كان من ثواب من الله وحده سداد التوفيق، جزاكم الله خير على حسن الإنصات، وبارك الله لي ولكم بما نقول ونسمع. نسأل الله أن ينفعنا وينفعكم بهذه الدورة، وتكون إن شاء الله بإذن الله صلاحا لبيوتنا وبيوتكم ورفعة لنا ولكم، ويوفقنا لتحقيق العبودية في العلاقات الأسرية والزوجية، هو ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خير، والأسبوع القادم بإذن الله تعالى راح تكون الأسئلة، خلال هذا الأسبوع تعطون الأسئلة للأخت نادرة مهاجرة حتى أتمكن من رد عليها الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. وأشهد الله أني أحبكم فيه، وأقول لكم نفسي تتوق إلى اللقاء، فإنه يزداد عند لقائكم إيماني، قد كنت أقنع باللقاء ثواني، واليوم أطمع بالتقاء ثاني، ما قلت زورا حين قلت أحبكم، ما الحب إلا الحب في الرحمن، يفنى ويذهب كل حب زائف، وتبدل الأشواق بالأضغان، لكن إذا كان الوداد لخالقي فهناك تحت العرش يلتقيان، إني أذكركم إذا نجم بدا، وإذا ترى النجم للعينان، وإذا جلست مع الأحبة سامرا، وإذا نظرت إلى أخي بحناني. صلى الله العظيم رب العرش الكريم أن نكون وإياكم المتحابين فيه، المتجالسين فيه، المتبادلين فيه، وتنفعنا هذه المحبة يوم لا ينفع مال ولا بنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.